بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مجلسنا الثالث في قراءة شرح السيوطي على ألفية الإمام ابن مالك المسمى بالنهجة المرضية في شرح الألفية. وكان الإمام السيوطي رحمه الله قد انتهى من شرح قول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. فقال هذا ما شرح به ابن مالك الكلام. وقال: وشرح ما يتألف الكلام منه، أي شرح ما يتركب ويتكون الكلام منه، وهو الاسم والفعل والحرف. تفضل شيخ. ما شرع في علامة كل من الاسم والفعل والحرف، وبدأ بعلامة الاسم لشرفه على قسيميه استغنائي عنهما لقبوله الإسناد لطرفيه واحتياجهما إليه. طيب، هو اللي بيقول الشيخ رحمه الله إن الإمام ابن مالك بعد ما خلص الكلام بدأ في شرح أقسام الكلم اللي هي الثلاثة اللي هي الاسم والفعل والحرف، لكن كيف شرح ابن مالك الاسم والفعل والحرف؟ هل شرحها كما شرح الكلام؟ يعني هل أتى بتعريف؟ لم يأتي بتعريف، وإنما شرحها بالعلامات. يبقى شرح ابن مالك للكلام كان بإيش؟ لا، للكلام كان بالتعريف. كان بالتعريف. أما شرح ابن مالك لأنواع الكلم كان بالعلامات المميزة. يبقى شرع في بيان العلامة المميزة لكل قسم. يقول لك الاسم، يقول لك على تعريف، هذه علامات وهي اللي تعرفه به، والفعل أداة تعريف، والحرف هذه إيه؟ تعريفه بالعلامات المميزة. لا، تمام. طيب، لماذا بدأ ابن مالك بالاسم؟ لأنه أشرف الأجزاء. طيب، لماذا هو أشرف الأجزاء؟ لقبول الاستغناء. أيوة، لقبوله لاستغنائه عنهما. يعني الاسم صح يستغني عن الفعل والحرف. يعني ممكن يجي الاسم بلا فعل ولا حرف، صح؟ ممكن يجي الاسم بلا فعل ولا إيه ولا حرف، بخلافهما فلا يستغنيان. والحرف يعني الحرف ما يستغنيش عن الاسم، ولا الفعل يستغني عن الاسم، انما هو يستغني عنه. مثل زيد اخوك، دي جمله مكونه من ثلاث اسماء ولا فعل فيها ولا حرف. تمام، يبقى دي معنى قوله استغنائه عنهما لقبوله الاسناد بطرفيه واحتياجهما اليه. طيب، احنا قلنا ان هما محتاجين ايه الى الاسماء. طيب، قال لك يا سيدي انه ايه يقبل الاسناد بطرفيه. ايه يعني يقبل الاسناد بطرفيه؟ انا عندي الكلام يتكون من مسند ومسند اليه، ومسند الخبر والمبتدا والخبر، اللي هو المبتدا والخبر والفعل والفعل. فالمسند الخبر، والمسند اليه المبتدا، والمسند الفعل، والمسند اليه الفاعل أو نائب. تمام، فتجد أن المسند إليه لابد أن يكون اسم، المسند إليه لابد أن يكون، والمسند قد يكون اسما وقد يكون فعلا. تمام، يبقى الاسم يقع مسندا، ويقع مسندا إيه؟ إليه بخلاف الفعل فلا يقع إلا مسندا، وبخلاف الحرف فلا يقع في الإسناد. تمام، يبقى يقبل الاسناد بايه؟ بطرفيه. يعني يكون الاسم مسندا ومسندا اليه. شوف كده في مثال زيد اخوك، زيد مسند اليه واخوك مسند. اما الفعل فلا يكون الا مسندا. تقول قام محمد، يبقى قام مسند ومحمد مسند اليه، ولا يقع قام مسند اليه خالص. تمام، طيب، واما الحرف فلا يكون ركنا في الإسلام. الحرف لا يكون ركنا في الإيه؟ لا مسند ولا مسند. فلذلك دائما يقدم مين؟ يقدم الاسم. وعلامات الاسم المميزة له خمس. ابن لك قال بقى الجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. يبقى المعنى حصل التمييز للاسم من قسيميه الحرف بالجر والتنوين والندى وال والاسناد. تمام. الاسناد مش الاضافه. الاسناد حاجه والاضافه حاجه. فضل سيد. فقال بالجر هو أولى من ذكر حرف الجر تناوله الجر بالحرف تناوله الجر وتناوله الجر بالحرف والإضافة. قاله الشيخ الكافي. طيب انتظر يا أولاد. بيقول يا شيخ بالجر يبقى أول علامة ذكرها ابن مالك اللي اسمه إيه؟ الجر. طيب الأولى إن احنا نقول بالجر ولا بحرف الجر؟ الجر إنه أشمل الضفة والجر. بالضبط. العلامة الأولى الجر. طب هل الأولى زي ما قلنا كده هو الجر أم حرف الجر؟ نقول الجر أولى. لماذا؟ الجر يشمل الحرف لأن الجر يشمل الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية. تمام؟ لو الايه النعت والنعت مجرور ليه؟ لان تابع للمنعوت المجرور. والمعطوف مجرور لان تابع المعطوف عليه المجرور. وكذلك توكيد مجرور والبدل الايه المجرور. فقال لك ايه كلمه الجر تشمل الثلاثه. كلمه الجر تشمل الايه الثلاثه. لكن لو كان قال بحرف الجر هيبقى يحصرها في ايه في واحد. تمام. الكلام ده قاله فين؟ الكافية. في شرح الكافية. مين اللي قال يعني؟ ابن مالك. ابن مالك قال هذا الكلام في شرح الكافية. لاحظ بأن السيوطي دايما بينقل من عند كلام ابن مالك. يقول لك قاله في التسهيل، قاله في الكافية، قاله في شرح الكافية. تمام؟ عشان يعرفك يعني ايه ابن مالك ماشي ازاي. الكافية دي يا متن ولا نظم؟ متن. 3000 بيت. خلاص؟ وشرحها. وبعد كده اختصرها في الألفية اللي هي الخلاصة. فجاب 1000 بيت. مش موجودة بقى. موجودة ومطبوعة ومعروف. قلت لكن ذاتي أن مذهبه أن المضاف إليه مجرور بحرف مقدر. مين بقى اللي قلته؟ السيوط. السيوط يقول بقى سيأتي أن مذهبه أن المضاف يعني سيأتي فين؟ في باب الإضافة. سيأتي يعني فين؟ في باب الإضافة. أن مذهبه ومذهب مين؟ مذهب ابن مالك. أن المضاف إليه مجرور بالحرف المقدر. يعني يقول السيوطي أنك لما تقول كتاب محمد لما تقول كتاب محمد محمد المجرور ليه؟ بنعربه مضاف إليه مجرور. مضاف إليه ماله؟ طب مجرور مين اللي جره؟ حرف جر مقدر. فيها ثلاث أعراب. فيها كبائر. ثلاثة. الرأي الأول إنه مجرور بالإضافة نفسها. إضافة مستقبل. الإضافة هي اللي جرت. نسبة إلى. وناس قال لا ده مجرور بالمضاف. المضاف. يعني المضاف هو اللي جر. وناس قالت لا ده مجرور بحرف جر مقدر تقدير اللام كتاب لمحمد. قال لك المجرور اللي قال انه مجرور بالاضافه نفسها ده خطا. ليه؟ لان الاضافه عامل معنوي مش عامل لفظي. والعامل المعنوي يرفع ما ينصبش ولا يجر ولا يجزي. طيب اللي قال المجرور بالمضاف الجمهور وهو الصحيح. هو الايه؟ يعني المفروض الصح كده. مين اللي جر المضاف اليه؟ المضاف. مين اللي جر المضاف اليه؟ المضاف. طيب الرأي الثالث انه مجرور بحرف ايه؟ مقدر. ده بقى ادعى السيوطي انه مذهب ابن مالك. هذا مفهوم. انا اقول لك كلام ابن مالك بالنص وتشوف. ابن مالك قال ازاي بالاضافة. نون انت للاعراب او تنوينا مما تضيف واحذف كطور سينا والثاني يجرر وانوي من او في اذا لم يصلح الا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك واخصص اولا او اعطه التعريف بالذي تلا. ده كلام الشيخ فين؟ سبب الاضافه. انت كم عندك سيدنا؟ 20. طب 20. ها؟ يبقى قال بقى نونا تل الاعراب او تنوينا مما تضيف واحذف كطور سينا والثاني يجرر. الثاني اللي هو مين؟ المضاف اليه جر. وانوي من او في يعني قدر من او في او في اذا لم يصلح الا ذاك واللام خذها لما سوى ذلك. يعني بتقدر بين المضاف والمضاف اليه. مين هو؟ الاضافه السادسه. لا عندي 20 مختلف. معناها 20 مختلف. لا 30 يا سيدنا. يا 30 معلش يا سيدنا معلش انا اتحطيت. يا 30 اشرف لك. بس انا شايفها 20 مش مش اللي جنبي. طيب يبقى قال لي بقى وانوي من او في اذا لم يصلح الا ذاك ولا ماخذها لما سوى بينك. يعني قدر بين المضاف والمضاف اليه من او في او لا. ففهم من السيوطي رحمه الله ان ابن مالك بيقول ان الجار للمضاف حرف جر مقدر. تمام. هذا كلام مين؟ السيوطي الذي فهمه من كلام ابن مالك. طبعا ابن عقيل قال لا غير كده. ابن عقيل قال ويرى بعضهم ان الجار للمضاف حرف مقدر وهو خطأ. وصحح ان ابن مالك بيقول الجار المضاف اليه هو المضاف. اذا اختلف فهم النحاة هنا فهم الشراح لكلام مين؟ ابن مالك. لكن انا عندي كلام في باب العطف يؤكد ان ابن مالك يرى ان الجار المضاف اليه هو المضاف. يثبت. كلام ده بقى في باب العطف فين؟ هتلاقي عند قوله وإن على ضمير بسم الله الرحمن الرحيم 39 ثالث بيت من تحت وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. يقول بقى انت لما تيجي تعطف على ضمير مجرور لما تيجي تعطف على ضمير ايه مجرور لازم تعيد ما جر المجرور. لازم تعيد ما جر المجرور. واستشهد على قوله تعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. قال لك لما جو يقف آبائك على الكف إلهك راح عمل بقى أعاد معها كلمة إله. فدل على أنه أعاد الجار اللي هو مين؟ المضاف. اللي هو مين؟ المضاف. فالصحيح أن مذهب ابن مالك أن الجار للمضاف إليه هو مين؟ المضاف. هو المضاف كما هو مذهب. سيبنا الكلام كده. يبقى لما يجي ابن مالك السيوطي يقول لنا رحمه الله لكن سيأتي أن مذهبه أن المضاف إليه مجرور بالحرف المقدر نقول هكذا فهم السيوطي من كلام ابن مالك والصحيح خلافه. هو صحيح أن ابن مالك ذهب إلى ما ذهب إليه السوسي وابن عقيل. لا ابن عقيل ما أخطأش الخطأ. تمام يا شيخ. يبقى على كلام السيوطي بيقول ايه انه لما قال حرف الجر يبقى كده المفروض ان كلمه حرف الجر يشمل المجرور بالحرف المجرور بالايه بالاضافه صح عند ابن مالك حتى عشان كده لي بقى بس انا خدها قبل كده سيدنا اللي هي الاضافه بمعنى فيه زي مكر الليل والنهار ما في فرق نقول اضافه على معنى فيه على معنى فيه وقول ان ده مجرور في مقدر لكن على معنى فيه دي مش على معنى فيه معنى فيه معنى فيه وصحيح شايف ان هي مجرور بالاضافه والصحيح ان ابن مالك ذهب الى ما ذهب اليه الجمهور من ان المضاف اليه مجرور بمين بالاضافه للمضاف للمضاف شيخ كريم تفضل شيخ يبقى على هذا الرأي اللي ذكر السيوطي ان المضاف اليه مجرور بحرف جر مقدر يبقى كلمة حرف الجر تشمل المجرور بالحرف والمجرور بالايه بالإضافة فكان يكفي فيها عشان كده قال بعدها إيه بقى يا شيخ فهمي قال فذكره فذكره حرف الجر رابع سطر آخر فذكره حرف الجر شامل فذكره حرف الجر فذكره حرف الجر شامل له له لمين شامل للجر للمضاف إليه فذكر حرف الجر شامل له يعني المين للمضاف إليه إلا أن يراعى مذهب إلا أن يراعي مذهب غيره فتأمل يعني الكلام ده يعني ممكن نقول إن ابن مالك بدل ما يقول وحرف الجر قال إيه والجر مراعاة لمذهب غيره نقول لك إيه يعني على رأيي حرف الجر يكفي لكن أنا أقول الجر عشان أقول عند مين عند من يقول ان الجر بالمضاف والجر بحرف الجر تمام طيب والمجرور بالتبعيه ما حدش اتكلم عنه يعني قال لك الصحيح في المجرور بالتبعيه انه مجرور بنفس ما جرى الاول يعني لو المسني سلمت على محمد وخالد محمد مين اللي جره على طب وخالد مين اللي جره برضه على يبقى الذي جرى المعطوف عليه هو الذي جرى الايه المعطوف يبقى نقول هو والصحيح ايضا أيوة أن الذي يجر المتبوع هو الذي يجر التابع اللي يجر المتبوع هو الذي يجر الإيه التابع والمسلم سلمت على محمد وخالد يبقى محمد مجرور بمين بعلى وخالد معطوف على محمد مجرور بمين بعلى أيضا تمام وإذا قلت مثلا سلمت على أبي محمد وعمر يبقى كده جمعنا يبقى أبي مجرور بعلى ومحمد مضاف إليه مجرور بعلى عندما نرى أن الحرف مش مجرور بعلى بقى يبقى مجرور باللام المقدرة عندما نرى أن الجر بحرف جر إيه مقدر ومجرور بأبي عند من يرى أن الجر مين بالإضافة أو بالمضاف وعمر معطوف على مين على محمد أعتقد ممكن زيدنا الصحيح وأصح يعني أصح الصحيح إحنا عندنا الأصح مذهب الجمهور أن المضاف إليه مجرور بمين مين اللي جر المضاف الجمهور قالوا إيه ها مين اللي جر المضاف إليه المضاف هو ده الأصح خلاص وبعضهم قال لك لا الجر المضاف إليه حرف جر مقدر هو اللام أو من أو فيه وده نقدر نقول صحيح أما الرأي الثالث قال لك الجر المضاف إليه هو مين الإضافة ولا لا ده مش صحيح ساعتها خالص يبقى صح الجمهور تمام اتفضل يا شيخ إلا أن يراعى مذهب غيره إلا أن يراعي مذهب غيره إلا أن يراعي مذهب غيره فتأمل والتنوين المنقسم للتمكين والتفكير والمقابلة والإيه؟ تنكيني والتنكير والتنكير والمقابلة والمقابلة والمقابلة والعوض والعوض هذا أربع حاجات والعوض وحده نون حده يا وحده نون تثبت لفظا خطا. لفظا لا خطا. أيوة. حده يعني حده. تعريف. تعريف. عند المناطق. ماشي. يعرفون التعريف بأنه حد. يبقى التنوين. ما حد التنوين؟ هو نون زائد. حده أو تعريفه. هو قال بقى. نون زائد لفظ الأخلاق. لا هو قال الشيخ. نون تثبت. لفظا لا خطا. ماشي زائد قال زائد لك؟ لا أنا بتكلم بقى منيح. انت ما بتقولش من عندك بقى، احنا بنقول كلام ايه السيوطي. نون تثبت لفظا لا خطا. هو ده تعريف التنوين عند مين؟ عند السيوطي. عشان ابن مالك. ابن مالك ما عرفش التنوين. لا تعرف التنوين عند مين؟ عند السيوطي. نون تثبت لفظا لا خطا. طيب مثل نقول محمد محمدا محمد. نقول والله هذا تعريف غير مانع. تعريف غير ايه؟ هو يجمع كل تنوين صح، لكنه لا يمنع كل التنوينات. يعني لا يمنع كل، لا يمنع دخول شيء غير التنوين. يعني لما اقول مثلا لا نسفعا لا يكونا، دي ثبتت لفظا ولا ما ثبتتش؟ ثبت خطا ولا ما ثبتتش؟ لا لا لا، هذه نون ثبتت لفظا لا خط. يبقى كده دخلت في تعريف بتاع ولا ما دخلتش؟ ومع ذلك ليس بتنوين. ليس بايه؟ بتنوين. يبقى التعريف بتاع السيوطي تعريف ايه؟ مانع. غير مانع. جامع غير مانع. جامع. لكنه غير ايه؟ يعني بدل بيسموه تعريف واسع. تعريف ايه؟ واسع. طب ممكن في تعريف اسمه تعريف ضيق؟ في التعريف ده بنوصفه نقول ايه؟ في تعريف واسع او وفي تعريف ضيق او وفي تعريف مساوي. مثلا. ايه الفرق؟ التعريف المساوي ده اللي بيسموه جامع مانع. جامع يعني عايز اعرف حاجه جميع افراد، تعرف مساوي ليها بالظبط، يشمل جميع افرادها ويمنع دخول غيرها، ما يخرجش منه حاجه من الافراد المعرف ولا يدخل حاجه غيره، يبقى ده اسمه ايه؟ جامع مانع. ما عملوش بقى تعريف ضيق قوي بحيث يجي ناس من افراد معرف ما تخشوش، ولا عمل واسع قوي بحيث يدخل الناس من اي حته. خلاص. يعني عايز اقول مثلا ايه؟ مجموعة الشيخ فهم. خلاص؟ أقول هم سبعة. يبقى ده مساوي ولا مش مساوي؟ مساوي. عدهم بالظبط. دخلهم كلهم وما دخلش حد معاهم ولا خرج حد منهم. ما أقولش بأي هم المجموعة ست. يبقى أنا كده عملت التعريف أضيق. صح؟ لأن خرجت أحد أفراد المعرف. وأنا أقول هم تسعة. يبقى أنا دخلت ناس تاني. كذلك ما اعرف تنوين او ايه، او هو بيديله تعريف بحيث يبقى عنده بالظبط لا يدخل ولا يخرج. تمام. طب بيقولوا ايه؟ نون ساكنه زائده تلحق الاخر لفظا لا خطا لغير توكيد. لغير توكيد دي بقى الثانيه. ايه بقى لغير التوكيد بقى؟ هي اللي بتعمل دخل خرجت الحين ماما سيبك. تمام. جميل جدا. طيب ده معنى كلمه ايه حده. انواعه قال ايه الشيخ؟ والتنوين المنقسم للتمكين والتنكير والمقابلة والعوض. لماذا عندنا كم نوع للتنوين؟ أربعة. أربعة إيه؟ أنواع. ها. واحد تنوين التمكين، بنقسم كده هو تنوين الأمكانية. اثنين تنوين التنكير. ثلاثة تنوين المقابلة. أربعة تنوين العوض. كم نوع من التنوين؟ أربعة. أربعة. طبعا هو يمثل اليوم بعد كده، لكن لن يعرف ولا واحدا منهم. مش هعرفه. هيمثلهم بس، لأن أنت عارفين إن شرح السيوط على الأفئدة شرح إيه؟ مختصر. شرح إيه؟ مختصر، مش شرح مبسوط، لا ده هو في مثله. عشان كده قال لك إيه؟ والتنوين المنقسم للتمكين والتنكير والمقابلة والعوض، وحده نون تثبت لفظ الله. طيب نعرف احنا ولا بنعرفش؟ مش ألف تنوين التمكين أو الإيه؟ الأمكانية. هو الذي يلحق الأسماء المعربة المنصرفة. الاسم معرب يكون ممنوع من الصرف بالاسم تنوين ايه؟ تمكين او امكاني. او مثلا كريم، محمد، كتاب، بيت. اسم تنوين ايه؟ تنوين امكانية او تنوين تمكين، يدل لك على ان هذه الاسماء اسماء معربة ومصفوفة مش ممنوع من الصرف. طيب ب تنوين التنكير، ده بقى يدخل الأسماء المبنية. يدخل الأسماء الإيه؟ مبنية. زي كلمة صح تحول إلى إيه؟ صحيح. صحيح. كلمة أف تحول إلى إيه؟ أف. كلمة سيبويه تحول إلى سيبويهن. ده اسمه تنوين ايه؟ تنكير. ليه سموه كده؟ لان اللي فيه تنوين يبقى نكرة، واللي ما فيهش تنوين يبقى معرفة. يبقى قلت صح يعني اسكت عن كلام معين، صاهن اسكت عن اي كلام. يبقى صح معناه ايه؟ اسكت عن كلام معين، صاهن اسكت عن اي كلام. اوف من غير تنوين معناها ان انا بتضايق من الكلام اللي بتقولوه ده اهو. ماشي. اوفن بتضايق من اي كلام. تمام. يعني لما تقول لك ولا تقل لهما اوف، يبقى لا تعترض عنهما في هذا الحديث. ماشي. ولا تقل لهما اوف، يبقى لا تعترض عليهما في اي حديث. الاثنين وقرع بهما. تمام. طيب قابلت سيبويه، يبقى عمرو بن عثمان اللي احنا عارفين. طب قابلت سيبويهن، يبقى واحد تاني اسمه سيبو. تمام. عشان كده سموه تنوين ايه؟ تنكير. تنكير. طيب النوع الثالث تنوين المقابلة. تنوين المقابلة ده اساسه خاص بجمع المؤنث السالم. خاص بمين؟ بجمع المؤنث السالم. زي كلمة مسلمات، مؤمنات، قانتات إلى آخره. النوع الرابع العوض. تنوين العوض ده بقى بيدخل كلمة يعوض عما حذف منها. زي كلمة الجواري، إذا حذفت منها الألف واللام تبقى إيه؟ معنى مقابلة. جواري. مقابلة ده أمر يطول شرحه، ولكن احفظه دلوقتي وبعدين إن شاء الله نقول لك عليه لما نيجي بس عند جمع المذكر السالم. فكرني بيه. فكرت ليش انت حر؟ ان شاء الله. يبقى تنوين العوض لما كلمة الجواري تحذف منها الف واللام تبقى ايه؟ جوارد. جوارد. الغواشي تبقى غواشن. ده اسمه تنوين العوض عن ايه؟ عن حرف. ان حذف الياء بتاع الجواري والغواشي وحط مكانهم الايه؟ التنوين. وفي تنوين العوض عن جملة. تنوين العوض عن ايه؟ اقول لك مثلا ايه؟ كنت مريضا وزرتك حين اذ كنت مريضا. كنت مريضا وزرتك حين اذ كنت مريضا. ممكن نستغنى عن كلمة كنت مريضا الثانية دي واقول لك ايه؟ وزرتك حين اذ. فتحذف كنت مريضا وحط مكانها ايه؟ التنوين. ده اسمه تنوين الايه؟ العوض. تنوين العوض. ها. الاول التنوين اما تنوين العوض اما تنوين العوض عن حرف زي كلمة الجواري والغواشي اذا حذفت لامهما اذا حط الالف واللام منهما يعني حذفت الياء وعوض عنها التنوين فصارت جوار وغواش. تنوين عوض عن جملة بيجي في كلمة إذ وإذا إذا حذفت جملة المضاف إليه. زي ما ينفعش أقول وزرتك حين إذ وأسكت. عشان احذف الجمله لازم احط مكانها ايه؟ تنوين. او زرتك حين اذن، زي قوله تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذن تنظرون، يعني وانتم حين اذ بلغت الروح الحلقوم كنتم تنظرون. فشان بلغت الروح الحلقوم احط مكانها ايه؟ تنوين. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. أصل الجملة يومئذ يحدث كل ذلك تحدث أخباره، فحذف يحدث كل ذلك وعوض عنها بالإيه؟ التنوين، فلسه تنوين عوض عن جملة. طيب أكمل أشخاص أي الصلاحية؟ لأن لا إيه الصلاحية؟ والندى والندى يبقى العلامة الثالثة والندى يبقى العلامة الثالثة المميزة الأسماء هي النداء. طب ايه معنى النداء؟ اي الصلاحية لان الصلاحية لان ينادى. ها يبقى ما معنى النداء يا سبزة؟ الصلاحية للنداء النداء يعني الصلاحية لان ينادى، يعني اي شيء يصلح لان انت تناديه يبقى ايه؟ منادى. لا يبقى ندى اسم. اي شيء يصلح لان انت تناديه يبقى اسم. زي اي شيء يصلح انك تجره واحد. يبقى اسم. اي شيء يصلح انك تنوينه اسم. يبقى اسم الجر والتنوين والندى. يبقى كل ما يصلح لواحد من هذه هو اسم. ها هو اسم. تمام. وال المعرفه وال المعرفه المعرفه. ها يبقى العلامه الرابعه ال ال المعرفه. يبقى كل ما يصلح لكل ال المعرفه عليه هو اسم. هو اسم. هو اسم. وايه تاني؟ او ما يقوم مقامها. ايوه في حاجه بتقوم مقامها تنوين. لا شوف كده. كأم في لغة طيب. كأم كأم في لغة طيب. في لغة طيب قبيلة من عرسنا قبل الطيب بدل ما تقول لك ايه القلم تقول ام قلم. ام ام قلم بالميم. بدل ما يقولوا البر يقولوا ام بر. بدل ما يقولوا السفر يقولوا ام سفر. وعليه روى حديث ليس من ام بر صيامه في السفر. حديث في احدى الروايات يعني ليس من البر ام صيامه في السفر. بيقول لك انه ورد واحد من طي من حمير بالذات، يعني مش الطي كلها قبيله في طي اسمها ايه حمير. قبيله حمير ماشي مشهور مشهور جدا يعني. فبدل ما يقولوا قال كذا ام كذا يقولوا ام كذا. فلما الرسول وجدوا ايه مسافر كده وصايم وتعبان وهيموت قال له ايه ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر. مروا بألف واللام طبعا ماشي. لكن لا يبعد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بلغات الايه القبائل ماشي. ربنا سبحانه وتعالى علمه ايه علمه لهجات القبائل جميعها تمام. اما الصحابه ما كانش يعرفوا لهجات القبائل فكانوا بيكتبوا الاحاديث على اللي يفهموها وعلى لهجتهم صح. وعشان كده برضو كانوا بيقرأوا القرآن على لهجات تمام. يعني واحد مثلا سمع أنذرتهم فقال أنذرته فقال أنذرته فقال أنذرته. كل واحد بيقرأ على إيه على لهجات. فمزلك جاءت الإيه القراءة ماشي تمام. فلا يبعد أن الرسول قال له ليس من البر الصيام في السفر، والصحابة سمعوه فهموه أن ليس من البر الصيام في إيه في السفر وروي بأن الفلة تمام. وسيأتي أن الموصولة تدخل على المضارع. أيوة لماذا قال وقال المعرفة؟ يبقى العلامة الرابعة للاسم هي إيه؟ قال بس مش أي قال قال الإيه؟ المعرفة قال الإيه؟ لأنه هناك بعض الأسماء المعرفة هي التي يجوز الصناعة عنها يا سيدنا. صح المعنى بنيها نخش تعرف الاسم تحوله من نكرة إلى معرفة إلى معرفة ولا تضوء معنى في الاستغناء. أما الموصولة اللي هي بتساوي مين الذي فتدخل على الاسم والفعل ماشي. الكلام ده سيأتي تمام. يعني ايه انت بتقول مثلا ايه ما او قال الشاعر ما انت بالحكم ترضى حكومته. قال لك هناك بالحكم والترضى، قال لك ألف الحكم معرف، يبقى الحكم دي اسم، ونقول لكم ما أنت بالحكم ما أنت بالحكم، فتعرف ولا مش تعرف. إنما قال ترضى حكومته يعني الذي ترضى حكومته، يبقى ترضى ده فعل مضارع. يبقى محدش يجي يقول لك ايه انتوا بتقولوا ان قال علامة للأسماء وهي دخلت على الفعل، نقول له لا احنا قصدنا قال مين، قال معرفة مش اي قال. تمام جميل. وسيأتي أن الموصولة تدخل على المضارع، ومسند أي الإسناد إليه، أي بكل من هذه الأمور، أي الإسناد إليه بس خلاص هو كده إيه فصل المسند. يبقى العلامة الخامسة هي الإسناد إليه. يعني الإسناد إليه يعني نسبة الحدث إليه. إسناد إليه يعني إيه نسبة الحدث إليه. معنى الكلام إيه؟ لا تسند الأحداث إلا إلى الأسماء، لا تسند الأحداث إلا إلى الأسماء. يبقى أنت لما تيجي تقول فهمت في حدث ولا فيش حدث، اللي هو الفهم أسندته لمين؟ المتكلف. فين المتكلف في العبارة؟ في التاء. يبقى التاء دايس التدريس بدليل إسناد الفهم إليه. أما تقول قم في حدث ولا مش حدث، اللي هو القيام أسنادت لمين؟ للفاعل. لنا يبقى نادي اسم بدليل إسناد القيام إليه. تقول نحن فاهمون في حدث ولا مش حدث، اللي هو الفهم أسنادت لمين؟ لنحن. يبقى نحن ديتي اسم بدليل إسناد الفهم إيه إليه. تمام كده عرفنا علامات الأسماء الخمسة. طيب كما شيخ بيوم الاسم تمييز؟ لا أي أي أي بكل بكل لسه هي أي بكل من هذه الأمور. للاسم تمييز أي انفصال، أي انفصال، أي انفصال عن قسيمين، عن قسمين، عن قسيمين، أي انفصال عن قسيمين حصل لاختصاصها به فلا تدخل على غيره. جميل. يبقى لماذا يتميز اسم هذه العلامات؟ الانفصال عن قسمين. لأنه يختص بها. لماذا يتميز اسم بهذه العلامات؟ لأنه يختص بها وهي تختص به، فلا تدخل على إيه؟ على غيره. طالما لا تدخل على غيره تبقى علامات ولا مش علامات؟ تبقى علامات مميزة. تمام. فلا تدخل على غيره. فقوله بالجر متعلق بحصل بحصل، وللاسم متعلق بتمييز بتمييز. خلاص بقى هو عيب ايه بقى؟ بيتكلم عن كلام ابن مالك. ابن مالك قال يا مشايخ بالجر والتنوين والندى وقال ومسند للاسم تمييز الحصل. عندك بالجر تجر مجرور، للاسم جر مجرور. طب بالجر متعلقه بمين؟ متعلقه بحصل. ماشي. طب واللي الاسم متعلقه بمين؟ بالتمييز. يبقى المعنى ايه بقى؟ ها حصل بالجر التمييز للاسم، صح كده؟ حصل التمييز للاسم بالجر والتنوين والنداء والاسناد. فهمت معنى الكلام؟ تمام. هيبدا بيقول لي بقى الامثله. لاحظوا الى الان ما جابش ولا امثله. تمام اتفضل. هو كده التعريف الجامع يعني اللي هو تعرف مين؟ للاسم. احنا قلنا انت ما حضرتش من الاول. نقول ده تعريف الاسم يا جماعه ولا مش تعريف؟ تعريف. لا هم اللي ابن مالك تعريف ولا مش تعريف؟ علامات. علامات. علامات ده تعريف العلامات المميزه. تعريف العلامات الايه المميزه؟ يبقى ابن مالك ما قالش تعريف الاسم. صح؟ وانما عرفه لنا بايه؟ بالعلامات. بالعلامات المميزه. يعني ما قبل إحدى هذه العلامات فهو اسم. خلاص. طيب هل هذه كل علامات الاسم؟ لا لا ليست هذه كل، ليست هذه كل علامات الاسم، ولكن هذه أشهر علامات الاسم. كل أسماء تقبل هذه العلامات؟ لا. أو في أسماء لا تقبل هذه العلامات، أو أسماء لا تقبل التعريف، كل هذه العلامات تدخل إلا على الأسماء. هذه العلامات الخمسة خاصة بالأسماء. هذه العلامات الخمس خاصة بمين؟ بالأسماء. لكن ليس كل اسماء تدخل هذه العلامات. في أسماء لا تدخل هذه العلامات. فيحتاج إلى شيء آخر للدلالة على اسمية. لكن هذا ممكن إيه؟ ذكر أشهر العلامات. تمام؟ جميل. تفضل سيدي. مثال ما دخله ذلك. مثال ما دخله ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. طب دي دخلها ايه بقى؟ الحرف الجر الباء. دخله الجر بانواعه الثلاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فجر بالحرف والاضافه اللي هو كلمه ايه؟ الاسم. لا كلمه ايه؟ اسم. اسم مجرور بالباء. طيب اذا كلمه اسم دي اسم ولا مش اسم؟ اسم. طيب واسم الجلاله مضاف اليه. اسم. وعلامه تسميته اضاف جره بالمضاف. طب الرحمن الرحيم اسمان. ايه ده لتسميته اضافه برضه جره بالتبعيه لانه يبقى لو جينا قلنا كلمه باسم الله الرحمن الرحيم كلمة اسم يتي اسم بدليل جره بالباء اللي هو الحرف. اسم الجلالة اسم بدليل إضافة بدليل جره بإيه؟ الباب المضاف. صح؟ مش اللي هو جاي حمد انه مجرور بالمضاف ضافة اسم إليه. طيب الرحمن والرحيم اسمان بدليل جرهما بما جر المتبوع. اتفقنا ان التابع مجرور بمجرى المتبوع اللي هو مين؟ اللي هو اضافه الاسم الى الله. فنفس الاضافه او نفس الاسم اللي هو جر ايه؟ اسم الجلاله جر مين؟ الرحمن والرحيم. يبقى هذا مثال لمين؟ مثال للجر. هنالك المثال وما دخله ذلك. ايه ذلك؟ الجر والتنوين والنداء وقالوا الاسنان. فيجيب خمس امثله على الاقل. فاول مثال جابه بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وزيد وصف وزيد نقول لك ده بقى سيد. طيب ليه جريت؟ نعم وزيد قلت لي مثال وما دخله ذلك ده مبتدا خبره بسم الله الرحمن الرحيم وزيد يبقى ده معطوف على الخبر. طيب ايه العلامه اللي في زيد؟ التنوين. التنوين. طيب وصف تنوين برضو التنوين. وايه تاني؟ بمعنى وصاهم بمعنى بمعنى طلب سكوت طلب سكوت ما يعني ايه سكوت ما؟ غير معين. غير معين. غير معين اللي احنا قلنا نكره صح؟ تعرف الوزن يبقى عشان يعرف ان ده تنوين ايه؟ تنكير. تنكير. يبقى التنوين في زيد تنوين تنكير او امكانيه والتنوين في صهن تنوين تنكير. ماشي. وايه ثاني؟ ومسلمات وحينئذ. مسلمات ده تنوين ايه؟ مقابلة. تمام. الرابع عوض. حينئذ تنوين عوض. صح كده؟ جميل جدا. طيب التنوين في حينئذ تنوين عوض عن ايه؟ جملة. عن جملة. تمام. وايه ثاني؟ وكل. وكل. طيب كل التنوين فيها تنوين ايه؟ كل برضه تنوين تمكين يا سيد. لا تنوين عوض عن كلمه. وخلاص خلاص تمكين في كلمه زيد. يبقى كل اما قلنا ان كل الينا راجعون. ايه معنى كل؟ هؤلاء كل الخلق. كل الخلق. فحذف يبقى كل مضاف الخلق مضاف إليه فحذف كلمة الخلق وحط مكانها الإيه؟ التنوين. يبقى ده اسمه تنوين عوض عن كلمة. تمام. يتاري وجوار. جوار أصحاب. ده تنوين عوض عن حرف. فدول كم مثال للتنوين؟ أربعة ست. ستة عشر. آه. تنوين تمكين والتنكير والمقابلة وثلاثة أمثلة لتنوين الإيه؟ العوض. عوض عن جملة وعوض عن كلمة وعوض عن ايه؟ عن حرف. تمام. قال ايه بعد كده؟ ويا زيد. ويا زيد. ويا زيد. يا زيد تجد مثل مين؟ مثال النداء. تمام. ويتنا سيد والرجل. الرجل ده مثال ايه؟ المعرف في الموصول. ماشي. ويتان وام سفر. ايه ام سفر ده بقى؟ اللي هي انبر اللي ما يقوم مقام ال. ما يقوم مقام ايه؟ ال. فكده بيوضح العلامات واحدة واحدة. يبقى عملها الاول ايه؟ اجمالا. ثم ذكر ايه؟ تفصيل الامثله. وقال المعرفة او ما يقوم مقامها. قال المعرفة زي الرجل ما قام مقامها زي امسى. تمام. وانا قمت. وانا قمت. ده ايه بقى؟ ده الاسناد. ده الاسناد. اسندت القيام الي. يبقى انا اسند القيام مرتين. مرة اسند القيام للتاء. ومرة اسند قمت كلها الى مين؟ الى انا. فدل ان انا اسم والتاء اسم. ايه دل ان انا اسم؟ اسناد جملة قمت إلي. نعم. ويدل ان التاء اسناد فاعل قيام إلي. تمام. يبقى انا اهو انا ده ايه؟ اسم بدليل اسناد جملة قمت القيام إليها. صح. التاء اسم بدليل اسناد فعل القيام إليها. واضح يا شيخ؟ يبقى دي كم مثال للعلامات ليش؟ خمسة أمثلة. خمسة أمثلة في مجموعة. نعم. صح؟ وفي جوا بقى أمثلة تفصيلية. فكل ما قبل علامة ولو علامة واحدة من هذه العلامات فهو كل ما قبل ولو علامة واحدة من هذه الأسماء فهو اسم. طيب كده يا شيخ قلت لنا إن العلامات دي خاصة بالأسماء. طب إيه رأيك إن إحنا شفنا بعض هذه العلامات في الأفعال وفي الحروف؟ ايه رايك بالكلام ده؟ طبعا الشيخ سيوط مش يسكت. اقرا اشرح. ولا يقدح ولا يقدح في ذلك وجود ما ذكر في غير الاسم نحو ده بيسموه اعتراض. بيسموه ايه؟ اعتراض. اعتراض السيوطي ولا اعتراض لا اعتراض بيفترض السيوطي. ماشي. من تمكن المؤلف في علم ما انه يتوقع الاعتراض من خصمه قبل ان يعترض. يتوقع الاعتراض من خصمه قبل ان يعترض. يعني يجي يقول لك ايه يا جماعه الخمس علامات ده هم متخصصين بالاسماء خلاص. محدش يجي يقول لي بقى ترضى حكومات. ده انا بفترض الاعتراض اهو. بفترض ان في واحد خصم قدامي قال لي لا كلامك غير صحيح. طب ليه يا عم؟ قالك لان بنقول اترضى حكومات. انا من الاول اقول يا جماعه ما حدش يقول اترضى حكومات. ليه؟ لان انا قلت قال المعرفه ودي قال موصول. يبقى انا افترضت الاطراف وجبت على ايه؟ وجبت على قبل ان يعترض ناطق. تمام. تمام. دي كده اعتراض افتراض السيوطي. اي بس ألم علو ولام ولام ولام على لو لون لون كنت عالما وإن كنت عالما وإن كنت عالما بذنب بأذناب لون بأذناب لون إيه؟ لون لا بأذناب لون لا ما في مين في لم سيدة مش في لو وفي لم لون لا سيدة لو لون بأذناب لون لم تفوتني تنوين دول كلمتين مفصلتين من بعض في تنوين بأذنى بلون لم تفوتني لون لم أوائله نربت من تاني كلام على لون وإن كنت عالما بأذنى بلون لم تفوتني أوائله نربت شعر طبعا بس مشاهد الشعر بيقول ايه بقى؟ بيقول يا عمال اقول لو حصل ولو حصل ولو حصل الى ان لامان الناس على لو ولو انا اعرف من الاول ايه اللي هيحصل لي ويخليني اقول لو ما كنتش فوت المساله من الاول. فهمت المساله؟ ولام على لون وان كنت عالما باذناب لون لم تفوتني اوائل. تمام. جميل. ايه الشاهد هنا؟ دخل على والتنوين على كلمة لو. طب لو دي اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. يبقى ده اعتراض مش اعتراض. اعتراض. بالظبط. يبقى لازم نجاوب على اعتراض. ماشي؟ اعتراض. لو حرف باتفاق ولا مش باتفاق؟ باتفاق. فكيف يدخل عليها حرف الجر والتنوين وال؟ دخل عليها حرف الجر والتنوين في قول الشاعر أولام على لو، وقال بأذناب لو، فدي مضاف إليه مجرور بالكسر. تمام. يبقى دخل عليها الايه؟ الجر والتنوين، بلاش حرف الجر، جرب الإضافة وجرب الحرف كمان. وقيل إياك واللو، دخل عليها ايه؟ قال المعرفة. ده اعتراض ولا مش اعتراض؟ تجاوب انت. ممكن نقول ده سنة ضرر شعرية، ممكن نقول ده ضرر شعري. طب وإياك واللو ده ضرر شعرية؟ إياك ممكن نسينا، احنا قلنا ان قال مفترض ان تكون معرفة، وهنا ليه ده معرفة؟ لا، ليه المعرفة. نقول الجواب، هو الشيخ يقول الجواب بعد كده. الجواب تحولت لو من حرف الى اسم للعالمية. في يا جماعة حاجة اسمها العالمية. يعني ايه العالمية؟ انا بقول محمد، محمد في الاصل اسم، وبعدين تحول للعالم باسم شخص. كلمة عادل يعني عادل أصلا صفة، شخص متصف بالعدل، لكن لا أنا خلاص خدته وسميت واحد اسمه عادل، حتى لو طلع أظلم الظالمين، راح اسمه مبارك كده. ماشي؟ هو كلمة مبارك أصلا معناها رجل فيه بركة، رحت أنا جايب كلمة مبارك وحطيتها على واحد بطلع بقى زي ما كان، لا عليك، ده اسمه إيه؟ عالم. فأربع أن كل اسم لفظ هو عالم على لفظه، كل اسم لفظ هو عالم على يعني يقول لك مثلا ده اسم مجرور بمن، مجرور بمن. طب عايز اعرف كلمه مجرور بمن، هو المجرور خبر مرفوع علامه تفعيل ضمه الظاهره، الباء حرف جر، طب ومن هو حرف جر؟ اسم مجرور بمن ده مين دي بقى؟ مش حرف جر اللي احنا فيه ده، مين دي؟ اسم حرف جر، ده العالم بتاعها، ده العالم ايه بتاع. فخلاص تحولت من حرف الى ايه؟ الى علم، بسبب قصد لفظها، بسبب قصد لفظها. يعني كان الشعر بيقول لك ايه؟ ألام على لو، اي ألام على هذا اللفظ، ولو كنت عالما بأذنابي هذا اللفظ، وإياك واللو يعني وإياك وهذا اللفظ. وعشان كده بقى يرجع لكلامنا، كلام مالك، كلامنا لفظ مفيد كايه؟ استقفي. كيف دي حرف جر للتشبيه؟ لا، حرف جر اللي ايه؟ كيف يدخل على استقم هو فعل امر؟ دول بده يقول له ما استقم ده ما عادش فعل امر، ده بقى علم على اللفظ المعلوم، علم على اللفظ الايه؟ كانك بتقول كلامنا لفظ مفيد كلفظ ايه؟ يبقى خلاص استقم منه، مش فعل امر، ده بقى ايه؟ بقى لفظ، بقى ايه؟ لفظ. انت مش شايف؟ فعدد ممكن بقى اي حرف بعد كده دخل عليه من وإلى وعن وعلى واللام والف فلان، ده لو حولته الى ايه؟ الى اسم. يقول لك مثلا الفي حرف يجر كذا وكذا وكذا، فانت دخلت قال على مين؟ على فيه. يعني خلاص، بس يقول لك لا، ده فينا ما بقاش حرف جر، ده فينا بقت ايه؟ الله. علم. يقول لك مجرور بفي، خلاص. من لو، من لو. يقول لك اعرف لي كده ضرب فعل ماضي، جمله ولا جمله؟ ضرب فعل ماضي، ما اعربها؟ ضرب مبتدا، مش فعل ماضي بقى. خلاص، انت تقصد هذا اللفظ مبتدا، وفعل خبر وماضي ايه؟ صفر. تمام. ده اللي هي الجواب عن الاعتراض. طيب، اعتراض تكمله الاعتراض بقى، قال لك قوله ايه بقى؟ اقرا كده شوف. اقرا سيدي. ويا ليتنا نرد ونسمع ويا ليتنا نرد بمثل ثاني وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. ده مثل عند العرب لما يكون واحد مثلا سيرته من الناس معروفة أو مشهور إن هو واد وتيجي تقابله تلاقيه مش قد كده خالص، تقول يا سبحان الله تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. زي واحد زي محمد محبوب كده تسمع عنه يقول لك ده كذا وكذا وكذا، تيجي تقابله وتلاقيه شو سبحان الله كنا نسمع عنه خير طلع تمام. فأقول لك إيه، هذا مثل يضرب لمن يشتهر في شيء فإذا ما لقيته لم تجده إيه في تمام. تسمع بالمعيدي خير من أن شخص اسمه معيدي لو تشوفوه. المعيدي ده شخص صلى الله عليه وسلم. المعيدي ده اسمه إيه؟ الله يحفظه سيدنا وبارك الله فيه. أنت لو خيرا أن تسمعه. نعم سيد. طيب ده اللي اعترضه، نبص على الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني يا شيخ عشان تعرف ايه هيجاوب على الاعتراض دي كلها مره واحده. يبقى الاعتراض الاول كان في كلمه مين؟ لو. الاعتراض الثاني في كلمه المعيد. ليت حرف ولا مش حرف؟ ليت حرف باتفاق. صح. الاعتراض بقى فكيف يدخل عليها النداء اللي هو يا ليتنا، يا دي نداء ولا مش نداء؟ ده اعتراض ولا مش اعتراض؟ طب يجاوب عن الاعتراض ازاي؟ نقول له ممكن نجاوب عنه بطريقتين. الطريقه الاولى ان احنا نقدر المنادى محذوف، كانهم يقولون يا ربنا ليتنا نرد ولا نكذب. ده وجه ولا فعل. وممكن نقدر ان هي حرف تنبيه، يعني يا ليتنا نرد ولا نكذب، بدليل ان هي ما بينادوش على ليت. واحنا بنقول العلامة هي كونه واقعا بعد ياه ولا كونه صالحا لان ينادى؟ صالحا لان ينادى. ليت صالحا لان تنادى. حد في الدنيا ممكن ينادى على ليت؟ لا. يبقى اذا ده خرج من الايه؟ من الاعتراض. طب الاعتراض الثالث قال لك قولهم تسمع بالمعيدي خير من ان تراه. طب ايه المشكلة في المثال ده؟ قال لك ما هو اسند الخيرية الى تسمع. اسم الخيرية الى ايه؟ فكلمة خيرية خير دي مسند، وكلمة تسمع مسند اليه، مع ان تسمع فعل مضارع باتفاق. ازاي بقى يكون المسند اليه فعل مضارع وانت قايل لنا من شوية يا شيخ ان الاسناد لا يكون الا الاسماء؟ لا اعتراض مش اعتراض. اعتراض. تعالى بقى يجاوب على ثلاث اعتراض اسم الله. اتفضل يا سيدي. لجعل لو في شرب عند كلمة لجعل وقلت بقى جواب الاعتراض الصبح. لا شاور عليه والجواب مش احنا بدلنا الاعتراض قال ايه بقى؟ ولا يقبح بقى ايه؟ اعتراض. ايه جواب الاعتراض؟ لجعل لو في الاولين اسما. يبقى لو في المثال الاولين اسم وحذف المنادى في الثالث يبقى يا ليتنا نرد. تأويلها زي عند الشيوخي حذف المنادى. تمام. أي قومي هو الصح ان احنا نقول يا ربي، انه في الاخره ما فيش حد بيناجي قوم ولا اخوه ولا عمه، بينادوا ربنا على طول. وحذف ان لو في الاولاني لا الجواب الاعتراض. انت عندك كم مثال كده في اعتراض؟ عندك كم مثال في اعتراض؟ اربع امثله. واحد ولام على لو وان كنت عالما باذناب لو لم تفوتني اواهله. اثنين ثلاثه يا ليتنا نرد. اربعه تسمعوا بالمعيدي خير من ان تراه. كم مثال دول فيهم اعتراض؟ قال لك في الاول والثاني خلي لو اسم. يبقى على لو اللو دي مش حرف ولا انما هي ايه؟ اسم. اياك واللو برضه لو اسم. تمام؟ طب والمثال الثالث يا ليتنا نرد حذف المنادى تفكه ازاي؟ قال لك المنادى محذوف تقدير يا رب ليتنا نرد. وقال يا قوم، لكن عند احسن نحن نقول ايه؟ يا رب. طيب المثال الرابع تسمع بالمعيدي خير من ان تراه. نرد عليه ازاي؟ على موضوع الاسناد. ها؟ قال؟ حذف المنادى. ها؟ حذف أن وحذف أن وحذف أن المنسبك المنسبك المنسبك مع الفعل المصدر في الأخير أي وسم أي وسمعك خير أي وسمعك خير حل ده بقى الجواب عن المثال الثالث المثال بيقول بقى تسمع بالمعايدي خير من أن ترى إذا المثال إيه الاعتراض اللي فيه انك اسندت الخبر للفعل اسندت الخير اللي هو الخبر للفعل وتسمع والاسناد لا يكون الا الايه الاسماء نقول التاويل ان تسمع تقديرها ان تسمع تقديرها ايه مصدر مؤول وان تسمع ده مصدر مؤول بمعنى سماع والمصدر المؤول اسم ولا فعل؟ اسم يجوز الاسناد اليه يبقى ولا في الحقيقه لم يسند للفعل وانما اسند الى الايه الى المصدر المؤول كده واضح يبقى كده يخلص من تمام السلام عليكم ورحمه الله يبقى كده خلص للشيخ السيوطي رحمه الله ان هذه العلامات الخمس فعلا خاصه بمين بالاسماء خاصه بالاسماء ولا تتعداها الى غيرها طيب قول بقى شوف محمد اقرا ثم حذفي ثم اخذ في ثم ثم اخذ في علامه الفعل في علامه برضه في علامه الفعل مقدما له على الحرف لشرفه عليه لكونه أحد ركني الإسناد دونه أحد ركني الإسناد دونه أحد ركني الإسناد دونه حلو وأنا بيقول لي بقى يقول لي يا مشايخ بعد ما خلص الكلام علامات الأسماء خذ بقى علامات جاب علامات الإيه؟ الحرف الأفعال الأفعال طب ليه؟ لشرفه عليه لكونه لأن الفعل أشرف من الحرف يبقى إحنا عرفنا إن الاسم أشرف من الاثنين أيوه والفعل أشرف من الحرف ليه؟ لشرفها لكونه احد ركني الاسناد يعني اذا الفعل قد يكون ركنا من اركان الايه الاسناد قد يكون مسندا صح واحنا قلنا قبل كده ان الحرف لا يكون ايه مسندا ولا مسندا اليه الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا اما الفعل يكون ايه مسندا ولا يكون مسندا اليه وليس يكون مسندا ومسندا اليه احنا عندنا ثلاث درجات عندنا كلمة تكون مسندة ومسند إليها اللي هي ليش؟ اللي هي شكلها عشر ومسند عندنا كلمة تكون مسندة فقط وهي الفعل وهي كانت تلي درجة عندنا كلمة لا تكون مسندة ولا مسند إليها وهي دي الحرف فعشان كده قال لك إيه؟ هناخد تاني واحد اللي هو علامات مين؟ علامات الفعل طيب هنقرأ بقى سريعا كده ونتوقف فيه لحد إن شاء الله المرة القادمة هنقرأ بس المتن كده على طول يعني مش هنشرحه النهارده ان شاء الله. يعني المفروض هنبدا المره الجايه من اول ثم اخذ تاني. بس هنبص فيها بنظره صريحه. نقرا من اول المتن يا سيدنا؟ ثم اخذ واقرا ثم اخذ. خلاص المتن ده قرين لحد وعيان. ثم اقرا فين بقى يا سيدنا؟ اقرا ثم اخذ. ثم اخذ في ثم اخذ في علامه الفعل مقدما له على الحرف لشرفه عليه لكونه احد ركني الاسناد دونه فقال بتاء الفاعل سواء كانت لمتكلم او مخاطب ام مخاطبة نحو فعلت وفعلت وبتاء التأنيث الساكنة نحو أنت أتت ومن توضأ يوم الجمعة فيها فبها ونعمت والتقييد بالساكنة يخرج المتحركة اللاحقة واحنا فضحنا احنا شنو فضحنا اللي اللاحقة المتحركة اللاحقة للأسماء نحو ضاربة فإنها متحركة بحركة الإعراب ولا ورب وثم ويا المخاطبة نحو افعلي وهاتي وتعالي وتفعلي تعالي وتعالي المفروض يبقى فاي فاي وتعالي وتفعلين ونون التأكيد مشددة كانت أو ونون التوكيد مشددة كانت أو مخففة خلاها أم لا أو مخففة النح أقبلن ولا يكونن أقبلن ولا يكونن أقبلن ولا يكونن لا ولا يكونن ولا يكونن فعل ينجلي أي ينكشف وبه يتعلق أي ينكشف أي ينكشف فصلة وبه يتعلق قوله بتاء ولا يقدح في ذلك دخول النون على ولا يقدح في ذلك ولا يقدح في ذلك ولا يقدح اكتب جنبها ايه اعتراض الشيوطي برضو يا كلمة سيدنا ولا يقدح معناها كلمة قدح يعني ايه لك هذه علة قادحة علة قادحة يعني ايه علة اعتراضية لا يعني علة مفسدة للحكم علة مفسدة يقول لك الحديث ده صحيح لك يا راجل ده حديث ده فيه سقط من الصحابي وهذه علة قادحة النبي مرسل خلاص والإرسال ليس من ايه ليس من الصح لكن القادحة يعني مفسدة إذا لا يفسد ما نقول ولا يقدح في ذلك دخول النون دخول النون دخول النون على الاسم في قوله أقائلن أيوه أقائلن أحد عندكم بالألف ولا بالنون؟ لا مكتوبة بالألف النون أيوه أقائلن أحضروا الشهود أحضروا الشهود لأنه ضرورة لأنه ضرورة بس كلمة لأنه ضرورة إيه؟ جنبها إيه؟ الجواب لا نقرأ إن شاء الله هذا وما بعده في المرة القادمة إن شاء الله الله تعالى أعلى وأعلم وهو الموفق للصواب قم شئنا أهل الحديث ما يتموش السؤال أو القطاع عنه القادحة ما قلنا عنه القادحة شيئا